أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فقد نتاجان الحياة المادية القاسية التي يعيشها كثير من المسلمين اليوم، وسيطرة نزعة الأنانية على النفوس، أن ضعف الوازع الديني لدى الكثيرين، فأضغعوا جملة من الحقوق والواجبات التي أكدتها الشريعة أيما تأكيد. ومن أهم تلك الحقوق المضيعة والواجبات المهملة حق الوالدين الكريمين والأبوين الفاضلين. فدعونا رحمني الله وإياكم نتذاكر شيئا من حقوقهما، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعلها ترق قلوبنا وتحيا ضمائرنا، ونعرف للوالدين فضلهما وإحسانهما. يقول الله تعالى في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فتأمل رعاك الله وصية الرب الرحيم، ويذكر بحالة العنة والمشقة والألم والنصب التي قاستها الأم الحنون وهي تحمل جنينها في أحشائها 9 أشهر، ذلك الحمل المهول الذي أقض مضجعها وأسهر ليلها وأوهن قواها 9 أشهر، وهي تقاسي ثقل الحمل وشدته وعسر ألمه 9 أشهر، كأنها الدهر كله، وهي ما بين إعياء وإغماء وكرب وبلاء. ثم بعد ذلك الجهد الجهيد والعناء الرهيب، جاء تشد ساعات الكرب والألم، ساعة وضعها لجنينها وفلذة كبدها، ساعة رأت الموت بعينها وكانت أن تسلم الروح لبارئها، فما أعظم معاناتها وما أشد صرخاتها، ويا لهول ما ترى وتقاسي. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حتى فرج الله كربتها بخروج طفلها الذي كاد يقتلها، لتبدأ بعد ذلك مشوارها الطويل ليرضع صبيها الذي ظل 2 عامين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا، وهو يمتص عصارة غذائها وخلاصة صحتها، حتى أنهك بدنها وأتعب روحها. هكذا تظل الأم العمر كله وهي تشفق على وليدها، ترعاه وتغدقه بعطفها وتحيطه بحنانها، تسهر لسهره وتبكي لبكائه وتتقطع لألمه ومرضه، ولا يزال هذا دأبها مع ابنها مهما كبر سنه واشتد عوده، فيظل شجرة فؤادها وقطعة كبدها. وأما الأب العطوف والوالد الرؤوف، فلطالما شقي وتعب وسافر واغترب، كابد المشاق وركب الأهوال سعيا في قوت أولاده وتلبية لمطالبهم وتحقيقا لرغباتهم وحاجاتهم، ولطالما أغدق أولاده بالعطف والمودة وأحاطهم بالرعاية والحفظ، حتى أصبحوا رجالا أقوياء قادرين على الكسب والعمل. فلا غرو إذن ولا عجب أن يستجيش القرآن الأحاسيس والمشاعر للقيام بما للوالدين من الحق العظيم والواجب الجسيم. ولعلك تذكر أيها الأخ الحبيب كيف قرن الرب تعالى بين عبادته سبحانه وبين الإحسان للوالدين في أكثر من موضع من الكتاب العزيز. فاقرأ إن شئت قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا وإن من أهم مظاهر البر بالوالدين والإحسان الأبوين بذل النصح لهما في قالب ملائم من اللين والعطف والإشفاق والمودة، فالوالدان الفاضلان هما أولى الناس بأن يؤمرا بالمعروف وينهيا عن المنكر، بأرق عبارة وألطف كلمة على الابن الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يبذل جهده ويستنفذ وسعه في استنقاذ والديه من شؤم المعصية وسوء العاقبة، محتسبا عند الله كل إساءة قد تصدر منهما، وليتأسى بالخليل عليه السلام وهو يبذل غاية الجهد وأقصى الوسع في دعوة أبيه المشرك. تأمل أيها المستمع كيف اجتهد الخليل في نصح والده وهو يقول مرارا يا أبتي يا أبتي، وبذل الوسع لإنقاذه، وبالرغم من تلك الرقة المتناهية والنصح الجميل والقول اللين اللطيف يهدد بالرجم وهو يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه القول اللين اللطيف. ويسأل الهجر ويهدده بالرجم ويسأل الهجر والقطيعة، فما ثارت ثائرة الخليل ولا افتقد أعصابه وخلقه، بل ظل رقيقا إلى النهاية عطوفا مشفقا حتى اللحظة الأخيرة، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومن بر الوالدين كذلك مداومة الدعاء لهما بقلب حاضر وتضرع وإلحاح امتثال قول الحق جل جلاله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تأسيا بالأنبياء والمرسلين كنوح عليه السلام الذي يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وسليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن أعظم الدعاء الوالدين الدعاء لهما بطول العمر وحسن العمل وبالهداية والسداد وبالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة والمصير. ومن مظاهر البر كذلك شكر الوالدين مقرونا بشكر الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر الوالدين يكون باللسان من خلال الثناء عليهما والاعتراف بعظيم فضلهما، كما يكون باليدين وذلك بمساعدتهما والقيام على حوائجهما الاشتغال بقضاء رغباتهما، فهما أولى الناس بالشكر وأحق المحسنين بالثناء الجميل. ومن مظاهر بر الوالدين الإنفاق عليهما وإيثارهما على النفس والزوجة والولد، قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وتتأكد النفقة وتتعين مع حاجة الوالدين وفقرهما، فليتذكر ذلك أقوام يجمعون الأرصدة ويكنزون الذهب والفضة وآباؤهم فقراء محاويج. ومن مظاهر البر كذلك المحافظة على سمعة وشرف الوالدين والذب عن عرضهما. ومن برهما مشاورتهما في كل عمل ذي بال وعدم قطع أمر دونهما إكراما لهما وحرصا على إرضائهما. ومن برهما إجابة ردائهما بوجه طلق وابتسامة مشرقة وتلبية رغباتهما بكل رحابة صدر وطيب نفس. ومن بر الوالدين إكرام صديقهما وخدمة ضيفهما وأن لا تتناولوا طعاما قبلهما وأن لا تسير أمامهما. ومن برهما الحج والعمرة بهما وإمضاء وصيتهما والصدقة عنهما. ومن برهما الجلوس معهما والتردد عليهما وتقبيل رأسيهما وأيديهما ومن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يحسن لأصدقاء أبيه. والإحسان الوالدين متحتم ومؤكد وإن كان الوالدان مشركين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وأما ثمرات بر الوالدين فأعظمها رضا الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. صححه ابن حبان والألباني. وإقالة العثرات وتفريج الكربات عند الشدائد وفي قصة أصحاب الخار خير شاهد وأوضح برهان. ومن ثمرات البر تكفير الذنوب. قال الإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر. وذكره ابن عبد البر عن مكحول، ويشهد لذلك ما رواه ابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك والدان؟ وفي رواية: هل من أم؟ قال: لا. قال: فهل من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الحاكم. ومن ثمرات البر بر الأبناء، فتذكر كيف أثمر بر إبراهيم عليه السلام بأبيه وصبره عليه ابنا بارا هو إسماعيل عليه السلام الذي ما تردد في بذل روحه ودمه طاعة لله عز وجل ولرسوله. وختاما، فإن المرأة مهما كان بارا بوالديه محسنا إليهما فلن يفي الوالدين حقهما إلا أن يجد والده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد أبي